لقاؤنا مستمر مع الكرام، وحوار هذه الحلقة نتحدث فيه عن الأمراض المنقولة جنسيا من زاوية المقاربة الدينية. الأمراض المنقولة جنسيا وعلى رأسها السيدة عائق أساسي أمام التنمية الحقيقية، نظرا لخطورة المرض من جهة وارتفاع تكلفة العلاج وغياب فكرة واضحة عنه وارتباطه أحيانا بالطابوهات المسكوت عنها. هنا تبرز آراء لفاعلين في الميدان يتحدثون عن المقاربة الدينية للموضوع. الحديث أكثر في الموضوع معي الآن مباشرة عبر الهاتف من مدينة طنجة الأستاذة رشيدة أمغار، فاعلة جمعوية. أستاذة رشيدة أهلا وسهلا. أستاذة رشيدة أهلا وسهلا. في انتظار إعادة ربط الاتصال بالأستاذة رشيدة أمغار، نشير إلى أن الحديث عن هذا النوع من الأمراض في بلداننا يكون هذا السكوت عنه أحيانا سببا في انتقاله لأشخاص آخرين، سببا في عدم أخذ العلاج في بداية المرض، وسبب في تفشي الظاهرة بدرجة كبرى. بنظر إلى الأرقام التي يقول الجمعويون بأن الأرقام التي تستهلكها أو التي تحتاجها أي دولة لمحاربة هذا المرض على مستوى التوعية وعلى مستوى العلاج وعلى مستوى تحمل مسؤولية هؤلاء المرضى، فإن هذه الميزانيات أكيد سترهقها، وأكيد أن بالمقابل قد تكون هذه المبالغ قد تستثمر في التنمية الحقيقية لأي دولة. نبقى مع هذا الفصل مستمعينا الكرام في انتظار. طيب، إذن المخرجة تقول بأن المكالمة جاهزة، إذن معي الآن مباشرة عبر الهاتف الأستاذة رشيدة أمغار، فاعلة جمعوية. أهلا وسهلا بك أستاذة رشيدة. أهلا وسهلا أستاذة وفاء. أهلا، مرحبا أستاذة رشيدة. لك تجربة في مجال يعني التوعية بالأمراض المنقولة جنسيا، انطلاقا من شراكات متعددة من عمل جمعوي ومن شراكات متعددة مع مؤسسات وطنية ودولية. طيب أستاذة، التساؤل الآن، لماذا المقاربة الدينية تحديدا في الحديث عن هذه الأمراض؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا المقاربة الدينية في التعامل مع الأمراض المنقولة جنسيا للسيدة؟ أولا لأن طبيعة خطورة المرض تستدعي اعتماد جميع المقاربات، ذلك أن إشكالية السيدة لها أبعاد متعددة، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وبالتالي هذا يستدعي منا تكثيف البرامج الوقائية واعتماد مقاربة متنوعة متكاملة شاملة ومندمجة، وعلى رأسهم المقاربة الدينية. إذن المقاربة الدينية ليست بمفردها، وإنما داخل منظومة شاملة لمقاربات متنوعة. أكيد نعم. ولكن تأتي المقاربة الدينية على رأس المقاربات، حيث أن هناك تقبل وقع هذه المقاربة من طرف مختلف شرائح المجتمع المغربي وخاصة النساء. إذن اشتغلتوا أنتم بالدرجة الأولى مع النساء على اعتبار نعم. في إطار برامج متعددة اشتغلنا مع فئة النساء، ووجدنا هناك تقبل مثل هذه المقاربات كاعتمادات في عدة برامج تربوية وتنموية. إذن على مستوى الواقع نعم، تفضلي. نعم. ثم إن لماذا اعتماد المقاربة الدينية في التعامل مع الأمراض المنقولة جنسيا والسيدة؟ لأن خلاص البشرية من هذا الداء الفتاك في العودة إلى القيم الشرعية، حيث أن الإحصائيات تقول على أن 84% من حالة الإصابة هي نتيجة العلاقات الجنسية غير مشروعة، وبالتالي اعتماد هذه المقاربة إن شاء الله سيكون فيها خلاص، ستساهم في خلاص البشرية من هذا الداء ومن الأمراض المنقولة جنسيا. طيب أستاذة رشيدة، يعني عندما نقول بأن 84% من المصابين كانت نتيجة خطأ معين، يعني علاقة غير شرعية، لعل هذا الذي يجعل الأمر مسكوتا عنه، بحيث أي إنسان مصاب بالمرض يقول بأن النظرة الأولى التي سينظر بها المجتمع إليه على أنه خاطئ، أنه خارج عن الحدود الأخلاقية للمجتمع وللدين. إذن كيف تكون المقاربة الدينية هي الحل في الحالة؟ كلنا نعلم على أن الحديث في هذا الموضوع أثار جدلا وحرجا كبيرا بالنسبة للمجتمع المغربي، والسبب هو ارتباط هذه الأمراض غالبا بالسلوكات الجنسية التي لا زال الحديث عنها يدخل ضمن المسكوت عنه. هذا ما يجعلنا نتدخل في هذا الإطار، على اعتبارنا أننا لنا تجربة في هذه المقاربة أثبتت النتائج على أنها المقاربة صارت الآن الحمد لله لها وقع وأثر، سواء في محيط النساء أو حتى محيط الشباب. طيب في هذه المقاربة كيف ننظر إلى المصاب؟ الموقف، النظرة إلى المصاب الأصل فيها أننا المصاب، هناك مصاب الذي له دور في إصابته. نعم. في هذه الحالة هذه نقول على أن الوقوع في الذنب هو أمر بشري، والحديث يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ومن وقع في الذنب فهو صادق في قضاء الله، ومن لم يقع فيه فبعصمة من الله ولطف منه. وهنا القاعدة الشرعية تقول كره الذنب وليس الحقد على المذنب والتائب من الذنب كما لا ذنب. إذن هنا النظرة للمجتمع إلى المصاب، المصاب الذي له دور في الأصل أنه أمر بشري ووارد أن يتوب وأن يستغفر الله فيغفر له، والذي ليس له ذنب يعتبر الأمر ابتلاء من الله. بالتأكيد يعني أستاذ، يعني المقاربة الدينية هي مقاربة رحمة انطلاقا من كون الإسلام هو رحمة بهذا الإنسان. طيب نجيب الآن لبعض الإحصائيات، يعني المصابين بهذا المرض من أي فئة، يعني أي فئة هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض؟ إذا نظرنا إلى وحسب مخطط استراتيجي الوطني 2012-2016 فإن الفئات أكثر عرضة للإصابة هم النساء في وضعية هشة. لهذا هناك من يقول على أن السيدة أصبحت مؤنثة، بحيث أن النسبة ديال النساء فاقت 50%. أصبح هناك 16.7 مليون من النساء متعايشات مع السيدة. وأيضا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة الشباب، وعندما أقول الشباب خاصة الفئات التي تتعاطى المخدرات عبر الحقن. نعم، هذه هم الفئات الأكثر هشاشة. طيب جميل، بمعنى حتى معالجة أو مقاربة الظاهرة بحل وقائي ينبغي فيه يعني تحسين وضعية بعض الفئات التي ربما تكون فيها هشاشة معينة. طيب الآن نود يعني أن أعرف منك يعني فكرة عامة يعني في عجالة على التجربة الواقعية هنا في المغرب، يعني في أي إطار جاءت تجربتكم يعني الجمعوية للتعامل مع هذه الأمراض، كيف كان رد فعل النساء المتلقية لهذا الأمر؟ نعم، أولا احنا المشروع الذي نشتغل عليه هو إدماج حصص التوعية الصحية والوقاية من أخطار الأمراض المنقولة جنسيا والسيدة في برنامج محو الأمية على مستوى الجهة. اشتغلنا على هذا البرنامج مدة 13 سنة، استطعنا خلال 13 سنة أن نقيس أو تستفيد 170 ألف امرأة مستفيدة من هذه الحصص. طبيعة هذا البرنامج هو أننا ندمج حصص التوعية الصحية في برنامج محو الأمية، والفئة المستهدفة هي الفئة العمرية المستهدفة ما بين 16 عام و 45 سنة. طبيعة هذا البرنامج يتوجه إلى منظومة القيام والاتجاهات بالتعديل والتصحيح، ثم يستهدف ترشيد السلوك عبر الإقناع، وندمج المستفيدة في وضعية مشكلة عبر المقاربة التشاركية، وننطلق أيضا من تمثلات المستفيدات ومعارفهن المكتسبة، بحيث أن المستفيدات في برامج محو الأمية غالبا تكون لهن تمثلات ومعارف وبعض المعتقدات، ننطلق منها ونقوم بتعديلها وتصحيحها، وذلك عبر مقاربة الإدماج. طيب جميل أستاذ. نعم. إذن يعني للقيام بهذا الأمر يعني من يقوم بهذا الدور، يعني المؤطرات في هذا المجال يعني يتلقين دورات تكوينية في هذا المجال أو ماذا؟ أكيد يعني لنحقق أهداف هذا المشروع نعبئ مجموعة من المنشطات، ولكي نحقق هذا البرنامج نقوم بمجموعة من الأنشطة المحددة لتحقيقه عبر دورات تكوينية لفائدة هذه الفئة اللي هم المؤطرات. نقوم بدورات تكوينية أولا حول كفاية التنشيط والتواصل وفق المقاربة التشاركية، ثم نقدم لهم مفاهيم ومعارف حول التعفنات المنقولة جنسيا والسيدة والطرق الوقاية منها. وبما أن مثل هذه الأمراض ومثل هذه الموضوعات اللي تعتبر من الطابوهات، أكيد في نهاية كل حصة تأتي النساء يستشيرنا المنشطات حول بعض الحالات أو حول بعض الأعراض أو حول بعض الأمور. لذلك كان ضروري أن نحدد دورات تكوينية حول المشورة والإصغاء الجيد، ونقوم أيضا بمجموعة ديال الورشات تكوينية تواصلية نحقق فيها مجموعة ديال الأهداف من بينها تقوية قدرات هذه المستفيدات، وأيضا حتى جمعيات شركة ندعم جمعيات شركة. إذن هناك جمعيات، هناك شراكة مع جمعيات يعني على المستوى الوطني والمستوى الدولي في هذا الجانب أستاذة؟ أكيد، على مستوى الشراكة الأساسية عندنا مع أمسيد اللي هي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، هي شريك مباشر لنا في هذا المشروع، وأيضا وزارة الصحة، ثم الدعم هو من البنك العالمي فون مونديال، وأيضا لنا شراكات في إطار هذا البرنامج إدماج شراكة مع وزارة التربية الوطنية يعني برنامج محل أمية. على مستوى الجمعية ديالنا نقوم بشراكات على مستوى الجهوي، عدة جمعيات تنموية، جمعية الحي، جمعية على مستوى عدة مناطق في الشمال المغرب. شكرا جزيلا لك أستاذة رشيدة أمغار، زادكم الله توفيقا. وكما تفضلت في البداية، يعني خطورة المرض تستدعي اتحاد كل الجهات، تكامل الجهود بين الطبيب والواعد والأستاذ والأسرة بالدرجة الأولى، هي المحضن الأساسي لبناء وغرس القيم. شكرا جزيلا لك أستاذة رشيدة أمغار، كنت مباشرة معنا من مدينة طنجة. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل ألقاكم لنواصل. تسبح لله كل